أنتقل بارك الله فيكم إلى سنن أبي داود. المباهلة عامة لكل صادق مؤمن متيقن بأنه على الحق، سواء كان عالما أو رجلا أميا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في سنن أبي داود، باب الإمام يتطوع في مكانه. نعم، حديث رقم كم؟ 141. في كم تصلي المرأة؟ باب المرأة تصلي بغير حمار. نعم، 637 حسب طبعة عون المعبود. 637، حديث رقم 637 لمن معه عون المعبود، ومن كان معه سنن أبي داود فهي 641. حديث 641، باب المرأة تصلي بغير حمار. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، الباب 84 من كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير حمار. الحديث 41 بعد 106. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ نعم، المرأة إذا بلغت لا تقبل صلاتها إلا إذا تخمرت. أحسنت. ثانيا، الفائدة الثانية. أحسنت، بارك الله فيك. تفضل حديثك الأول. تفضل حديثك. تفضل حديث. المرأة البنت أقل من البلوغ يجوز أن تصلي بلا خمار. نعم، فائدة ثالثة. أحسنت، أن الخمار واجب في الصلاة، وأن المرأة الكبيرة البالغة إذا صلت بغير خمار مكشوفة الرأس فصلاتها باطلة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ستر العورة واجب في الصلاة. عندك كم سنة؟ سنة كام؟ ثاني عدد؟ ما شاء الله، تفضل. نعم، أحسنت. الحيض علامة من علامات البلوغ عند النساء، تفضل. وبعد الرجال عند النساء. نعم، طيب تفضل. لا إن أخذ وضعها أن تكون لنفسه بالصحة إلا أن يكون الدليل على أنها لنفس الكمال. أحسنت، بارك الله فيك. لا لنفي الصحة في الأصل إلا إذا جاءت قرية تنقلها إلى نفي الكمال. تفضل. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي أن صلاة للمرأة كبيرة بغير خمار باطلة. أنتقل الحديث الذي بعده. الحديث 42 بعد 106. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرته جارية فألقى لي حقوه وقال لي شقيه بشقتين فأعطى هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. أما ضابط الحديث فالحديث منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة. وعندنا هنا في الإسناد الأول عن أيوب عن محمد وابن سيرين، والمتابعة أيضا رواه هشام عن ابن سيرين أيضا عن محمد بن سيرين عن عائشة، فهناك انقطاع بين محمد ابن سيرين وعائشة. قال أبو حاتم الرازي لم يسمع ابن سيرين من عائشة، فالحديث منقطع. وعلى كل حال فمعنى الحديث ضعيف، فمعنى الحديث صحيح لأن معناه إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها حقه أي إزاره وقال شقيه نصين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا أي لتختمر بها لأن الفتاتين كانتا قد بلغتا. نعم. حديث الذي بعده. الباب 85 من كتاب الصلاة، باب ما جاء في السادس الصلاة. الحديث 43 بعد المئة السادسة. قال أبو داود حدثنا محمد بن علاء وإبراهيم بن موسى عن ابن مبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رواه عتل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. ما هو السدل أيها الأحباب؟ ما هو السدل؟ نعم أحسنت، السدل هذا بعض معاني إسبال الثوب. فضل بك. طيب المعنى الثاني، إذا المعنى الأول تطويل الثوب، تطويل الثوب في الصلاة حتى ينزل تحت الكعب يعني بالدرج. نعم. والمعنى الثاني اشتمال الصماء. لا اشتمال الصماء غير السدل. المعنى الثاني نعم إرسال اليدين وعدم وضع اليدين على الصدر، هذا إسبال أيضا في اللغة. أحسنت، هذا المعنى الثاني. تفضل. المعنى الثالث أحسنت، أن يلبس رداء مثل البشت أو العباءة، تسمى البشت عند السعوديين وأهل الخليج وتسمى عند مصر العباءة الرجالي المفتوحة من الأمام، ولا يدخل يديه في الكم وإنما يبدل الكمين هكذا ويصلي بهذه الطريقة جال على كتفيه فقط. هذه ثلاث معان لكلمة أسدل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، فبعض أهل العلم حملها على معنى واحد من هذه المعاني الثلاثة، ولكنها تشمل جميع المعاني الثلاثة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، أي أن يغطي الرجل فمه في الصلاة هكذا. لماذا؟ لما يكره تغطية الفم في الصلاة. نعم، حتى يتمكن من القراءة الصحيحة. أحسنت، طبعا هذه يسر. ولماذا أيضا؟ لأن الملائكة تقترب من المصلي إذا صلى، والملك إلى فم المصلي، فما خرج القرآن من فم المصلي إلا دخل في جوف الملك، حديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. تفضل هدية. نعم، ولأن الله تقى وجهها ينافي الأدب مع الله. تفضل. طيب، نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، ما يؤخذ من هذا الحديث؟ نعم أحسنت، كراهية السدل في الصلاة وكراهية تغطية الفم. نعم ويؤخذ أيضا أحسنت الحرص على تلاوة القرآن وأن يدخل القرآن في جوف الملك. أحسنت، بارك الله فيك. نعم الحرص على الحرص الأقسامي حتى يدخل في جوف الملك. طيب أحسنت، لأن نص الحديث طهروا أفواهكم بالسواك فإنها طرق الشيطان، وفي رواية التي ذكرنا. طيب حديث 640. الحديث 44 بعد 106. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن الريج قال أكثر ما رأيت عطاء المصلي ساذلا. قال أبو داود وهذا يضاعف ذلك الحديث. وصحيح أنه لا يضعفه أو لا يضعفه، لكن لماذا يقول أبو داود أنه يضعف الحديث؟ لأن عطاء روى الحديث، عطاء عن إبراهيم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سد في الصلاة، وعطاء عالم قال كنت أصلي كنت أكثر ما أرى عطاء يصلي سادلا. لكن العلماء قالوا بأن رواية الراوي تقدم على رأيه وفتواه، وقد ينسى ما رواه. أيضا قد يكون السد الذي يسأله عطاء غير السد المنهي عنه في الحديث. نعم. الباب 86 من كتاب الصلاة، باب صلاة في شعر النساء. الحديث 45 بعد 106. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو خفنا. قال عبيد الله قال عبيد الله جك أبي. نعم هذا الحديث مقدم. والشعر يعني الثوب لا يلي الجسد من الثياب، أحسن الثوب الذي يلي الجسد يسمى شعار، والثوب الذي فوقه يسمى إيه؟ دثار. يعني لو أن إنسانا يلبس ثوبا وفانيلا أكرمكم الله، فالفانيلا تسمى ماذا؟ شعار، والثوب يسمى دثار. أحسن. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى من أجل البحث الذي معنا.